هل يجوز للجنب أن يغطس في البحر بنية الغسل مرة واحدة؟ نعم، لأن إذا انغمس في البحر أو في النهر عم الماء كل البدن، لكن لا بد في هذا من النية. وهذه القصة أو هذا السؤال ورد على أبي الوفاء ابن عقيل أحد فقهاء الحنابلة القدامى. أتاه رجل فقال: يا أبا الوفاء، الرجل ينغسل عليه الجنابة وينغمس في دجلة بنية رفع الحدث، هل يرتفع حدثه؟ قال أبو الوفاء: أرى أنك لا تصلي. قال: لما؟ قال: لأنك مجنون، كيف تسأل عن هذا السؤال؟ تنغمس في النهر ويعم البدن كل يعم الماء كل البدن، ثم تسأل بنية رفع الحدث، ثم تسأل تقول هل ارتفع الحدث أو لم يرتفع؟ فإذا غمس الإنسان نفسه في النهر أو في البحر بنية رفع الحدث ارتفع حدثه. نعم. هل يجوز للجنب أن يحلق الشعر قبل أن يغتسل للجنابة؟ هذا السؤال غريب. هذا يعني كل ما أراد أن يغتسل من الجنابة يحلق شعر؟ نعم يجوز، الجواز يجوز، لكن ما ورد أن السلف، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا السلف من بعدهم هذا الفعل، ما ورد. لكن لو أردت نعم لا شك، لكن إذا لم ترد اغسل الشعر وأنقل بشرة. نعم. إذا كان المؤذن عليه جنابة ودخل وقت الآذان هل يؤذن وهو جنب؟ نعم يجوز أن يؤذن وهو جنب، لأنه ذكر، والذكر للجنب أن يذكر الله عز وجل، لأن حديث عائشة الصحيح تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الذكر يجوز للجنب أن يذكر الله عز وجل، والأذان ذكر، فيجوز له أن يؤذن وعليه الجنابة. طيب هل يصلي وعليه الجنابة؟ يصلي ولا يصلي؟ لا، بالإجماع ولا في خلاف؟ ما في خلاف، بالإجماع يؤذن ويذهب ويغتسل ثم يأتي. نعم. إذا أمكن أن يؤذن خارج المسجد أو في منارة فهذا هو المطلوب، وإذا ما أمكن يؤذن في المسجد. نعم. لا هو على كل، يعني ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسله، وهذا عابر سبيل لأنه ما يريد المكث المسجد، هذا لا يريد المكث المسجد، لكن للصلاة يجب أن يغتسل وهذا بالإجماع. هنا يعني إلا عابر سبيل ولا جنبا إلا عابر سبيل، هذا نعم عابر السبيل مستثنى من هذا الأمر. قال: حتى تغتسلوا، وعابر السبيل يجوز أن يعبر، والذي يؤذن فقط من عابر السبيل لأنه لم ينوي المكث في المسجد. نعم. الأماكن التي يشرع زيارتها للمعتمر، الأماكن المسجد النبوي وللجنسين وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه للرجال، والبقيع للرجال، وقبى للجنسين، والشهداء للرجال، هذه يعني تشرع ولا تجب وليس لها علاقة بالعمرة، ليس لها علاقة بالعمرة، يعني زيارة هذه الأماكن ليس لها علاقة بالعمرة. نعم. ها خلاص الأسئلة. ها لا، على كل حال إذا انغمس في الماء عم البدن، والمضمضة والاستنشاق من الوجه، إذا انغمس في الماء عم الماء كل البدن، فتدخل المضمضة والاستنشاق تدخل تبعا للبدن. نعم. بعض الناس يذهب إلى القبر الشريف ويسلم بعد كل صلاة، هل هذا من السنة؟ طيب أنا أسألكم، هل هذا من السنة؟ يعني كل صلاة أذهب إلى القبر الشريف وأسلم عليه؟ هل أنت إذا دخلت الآن من باب المسجد ماذا تقول؟ طيب هذا سلام على الرسول، كل وقت صلاة تدخل سواء كانت الصلاة مكتوبة أو نافلة تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. فما في، ما أحد قال من أهل العلم فيما أعلم أن الإنسان يذهب بعد كل صلاة إلى الرسول ويسلم عليه قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما أعلم أحد يقول بهذا، بل هو من الأمور التي أحدثها الناس عند بعض الناس وهم قلة ولله الحمد، هؤلاء قلة. نعم شيخنا بارك الله فيه، ويقوم بذلك ارتكب نهي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجعل قبره عيد من المعاودة. نعم صحيح صحيح، هذا الكلام صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو ما يعود ويتكرر، العيد ما يعود ويتكرر. والصحابة رضي الله عنهم لم ينقل عنهم زيارة القبر والصاحبين إلا ابن عمر كان يزورهما، وإذا قدم من السفر فقط كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إذا قدم من السفر، أما إذا كان مقيم حسب علمي لم ينقل عن أحد من السلف أنه كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يزور القبرين، لأن السلام كافي، السلام كافي إذا دخلت من المسجد، الصلاة والسلام وثم تدخل، وورد في الحديث صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، تبلغها الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة حلق يعني حلق اللحية هذا مخالف للشرع، بل قال بعض أهل العلم كثير من العلم قال إن حلقها محرم، والمحرم هو ما يوقع الإنسان في الإثم، حلقها محرم والمحرم ما يوقع الإنسان في الإثم، فحلقها سواء كان للمعتمر أو لغير المعتمر لا يجوز. الدليل الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم لا نختلف جميعا أنه كان ملتحيا، ليس كذلك؟ وأنه أمر بإعفاء اللحية، ما نختلف في هذا، كلنا أمر بإعفاء اللحية في أحاديث كثيرة، وأنه أقر الذين كانوا ملتحين على إعفاء اللحية. إذن السنة القولية والفعلية والتقريرية دلت على إعفاء اللحية، والسنة تشريع، السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، فالذين يعني يحلقون اللحى حقيقة ارتكبوا عمل يعني مخالف للشرع، وهو إن كان كبيرة فلا بد من التوبة، وإن كان صغيرة فالإصرار عليها، الإصرار على الصغيرة يصورها كبيرة فلا بد أيضا من التوبة. فعلى هذا يا إخوان يعلم. ثم الإنسان أتى للعمرة، بعض الناس حسب ما بلغني والله تعالى أعلم أنه يأتي ويتكلف وينفق الأموال الطائلة ويتعب للعمرة والحج لكنه لا يصلي، هذا الأمر عجب يا إخوان، يعني تنفق الأموال وتتعب البدن وتفارق الأوطان وتفارق الأولاد إلى الاتيان إلى البلاد هنا إلى البلاد المقدسة والمشاعر وأنت لا تصلي. والصلاة يا إخوة أول ما ينظر يوم القيامة في الصلاة، إن صحت نظر في سائر الأعمال وإن لم تصح رد سائر العمل، فالمفروض أن الإنسان ينتبه لهذا. وحلق اللحية كما تعلمون مخالف للشرع. نعم هذا تكلمنا عنه البارحة، ما كنت موجود؟ الاحتفال بالمولد يا إخوة، أنا أسألكم أسئلة والإجابة لكم، أسأل أسئلة والإجابة لكم، فأقول هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده الشريف؟ وبقي عليه الصلاة والسلام بعد الوحي بعدما أنزل عليه كم سنة؟ 23 سنة، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة، لا بحديث صحيح ولا بحديث حسن ولا بحديث ضعيف أنه احتفل بالمولد. طيب هل نقل عن الصحابة أنهم كانوا يحتفلون بالمولد والرسول أحب الناس إليهم عليه الصلاة والسلام؟ لم ينقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخير القرون لم يحتفلوا بذلك. وتعلمون أتدرون متى وجد المولد؟ وجد المولد في القرن السادس الهجري أو بعده، يعني المسلمون كانوا على ضلال قبل هذه المدة لأنهم لم يحتفلوا بالمولد. ثم أيضا يا إخوة الذين يحتفلون بالمولد لو نظرت في أحوالهم وجدت أنهم من أكثر المقصرين في العبادات، فالإشكال هنا قائم، لكن الاحتفال بالمولد يظهر أنه تقليد للنصارى لأنهم يحتفلون بمولد المسيح، وهذه مشكلة، بعض الذين يحتفلون يقول نحن يعني نحتفل بيوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويشرع صيامه. نحن نقول صوم هذا اليوم يا أخي، من يقول أن صيام هذا اليوم لا يجوز؟ صوم هذا اليوم واعبد الله في هذا اليوم، لكن بالدليل بالأدلة المشروعة، بالأدلة التي تدل على مشروعية هذه العبادة، لأن العبادة لا تصح إلا بالدليل، لأن مبناها على الحضر. وفق الله الجميع ونكتفي بهذا القدر.